بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في التفسير، ونحن وصلنا إلى تفسير سورة التكاثر، يعني مع قوله تعالى ألهاكم التكاثر، يوبخ عباده أن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في التفاخر في الأموال، والتكاثر في الأولاد، والتكاثر في الأموال، والتفاخر والكبر والتعاظم على بعضنا بعض، هذا حصل. يقول رب العالمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لأننا بهينا بالتفاخر وجمع الأموال والتكاثر، جمع الأموال والتكاثر منه وجاع بعضه فوق بعض، والتفاخر على عباد الله، ومع هذا مآلنا القبر، مآل حتى زرتم المقابر، حتى مت الإنسان يموت. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الموت التي سمى موتة الفجأة، يقول أخذة أسف للكافر راحة للمؤمن. المؤمن ما عنده شيء يسأل عن كل اللي عنده، تصدق به حي خلاص ما عنده شيء، فيأخذ أخذة بسيطة، تأخذ روحه وكأنها تسأل شعرة تسأل من عجينة، ما يحس بشيء، ما يحس أخذة، يأخذ فن أخذة أسف للكافر. أما الكافر أعوذ بالله كأنه يأخذ من الشعر، يأخذ من مخاطر من حديد محمات بحديد، انظر الأصياخ الحديد لحميت ووضعت في الشعر كيف يصير، أعوذ بالله من التجتة. هكذا الكافر أخذته أسف للكافر، راحة للمؤمن، المؤمن راحة تأخذ من الشعرة ثم ينزع خلاص حتى ما يحس بشيء، يأخذ روحه وكأنه يتمطرخ، كأنه نايم، يأخذه الملائكة وتؤديه إلى قبره مع الناس، تحمله مع الناس، لا يحسون الناس أن فوقهم آدمي، النعش كله يشيلون الناس ما يحسون فوقهم آدمي، لأنه يتمطرخ كأنه نائم، لأنه رأى منزله من الجنة. وأما الكافر نعوذ بالله فهذا كما ترون كأنه حجارة على رؤوس الناس، كأنه حجارة، يا ويله أين تذهبون به، يصيح يا ويله أين تذهبون به. يقول الله تعالى وتقدس ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير قال أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. يقول انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يعني جالسا بين أصحابه ويقرأ عليهم أول هذه السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم شرحها بقول عليه الصلاة والسلام ابن آدم يقول مالي مالي مالي مالي أموالي وأموالي ومالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت، أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، هذا مالك، مالك هذا هو، هذا مالك. أما ما تخلفه للورثة فليس بمالك، مال الورثة، لأنهم يأخذونه ويلعبون به وربما ينسونك نسيان، وربما أيضا يدعون عليك ليش خلفنا الأموال حتى تضربنا، حتى حصل بيننا شقاق، حصل بيننا كذا، حصل بيننا بئس الأب هذا اللي ترك لنا كذا، ويسبون أبوهم ويشتمون ويلعنونه وخسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله، جمع الأموال كلها وصار لذتها لغيره، صار لذتها لغيره، مالك مال الإنسان، مالك ثلاثة، أما أنت تصدق وتمضيها لوجه الله تعالى تلقاها عند ربك تعالى وتقدس، أو تلبس فتفني هذا الثوب، أو تأكل فتبلي، تبلي الثوب أو تفني المال، تفني الأكل، تأكل فتفني أو تلبس فتبلي، هذا مالك، هذا مالك اللي هو لك حقيقة، أما الباقي فهو للورثة ما هو لك، من يوم تنزع الروح ينتقل المال إلى الورثة، ينتقل المال خيره وشره إلى ورثة، فليس لك مال، فليس هو مال لك إنما مال الورثة. وانظر ما يقول الورثة بعدك الإنسان وما يفعلون بمالك، قد يكون شر عليهم، قد يكون المال اللي خلفته لهم شر عليهم، فأنت لا حصلت مال في الآخرة ولا في الدنيا نعوذ بالله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وصحيح، لأنه في الصحيحين، الحديث أصله في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن ذر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس ملائي كوفي، عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حكام بن سلم، حسان حكام بن سلم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس، عمرو بن أبي قيس قال حدثنا الحجاج بن الحجاج الظاهر بن منهال قال حد أو بن محمد قال حدثنا مدر بن حبيش عن المنهال، عن المنهال بن عمرو بن عمرو عن زر بن حبيش رضي الله عنه من أكابر الطبقة الثانية، نعم، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت رحلات المستحاب. يقول ما زلنا نشك في عذاب القبر أن الإنسان يعذب في قبره حتى نزل قول الله تعالى حتى زرتم المقابر. نعم. قال أبو كريم مرة عن عمر بن أبي قيس هو راضي. قال أبو قيس مرة عن عمر بن قيس ابن أبي قيس ابن أبي قيس نعم. وعمر بن أبي قيس الملائي كوفي. عمرو بن أبي قيس الملائي كوفي، وعندنا عمرو بن قيس شامي، الكوفي أوثق من الشامي. وعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله دخلت علي يهودية أو قال الرسول إنه عرض علي يهودي فتعود من عذاب القبر، يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه شيء من عذاب القبر حتى استنكر حتى نزل عليه أن الناس تعذب في القبر. ويمكن أن هذا الكلام قبل مسألة الرجلين الذين جعل الرسول عليهما جريدة في القبر كانوا يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستر من البول، يمكن هذا قبل أيضا. الشاهد أن الرسول قال تعوذوا من عذاب القبر فصار يتعوذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر حينما نزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من جهة منها النام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الزبير بن العوام يقول لما نزلت ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يقول الزبير لما نزلت ثم لا تسألن عن النعيم. قلنا يا رسول الله أي نعيم هذا؟ يعني إنه ما عندهم هك اليوم ما يأكل التمر والماء، ما عندهم إلا الأسودان التمر والماء، الماء أسود والتمر أسود، فكيف نسأل عن إيش؟ إحنا ما عندنا شيء إلا التمر، أحد يجد التمر بعد أحد ما يجده، فكيف نسأل؟ قال إنه سيكون. الرسول قال له إنه سيكون. نعم كان له 30,000 عود عنب في الطائف. الزبير بن عوام هل يقول ما عندنا الأسودان؟ بعدما فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار ذهب إلى الطائف وصار له 30,000 عود اللي عدوا 30,000 عود من العنب للزبير بن عوام. انظر اللي يقول ما ناكل رسول الأسودان، قال الرسول أنه سيكون. كان وفتحت الفتوحات ومصرت الأمصار وصال الصحابي رضي الله تعالى يملك أكثر من 10 جواري وعشرة غلمان ويملك أراضي ويملك حدائق ويملك كذا ويملك أموال وقصور كذا. ولهذا بعض الصحابة يبكي بكاء مر يقول له ما ودنا إنها قدمت لنا حسناتنا في الحياة الدنيا، قدمت لنا حسن، ما نريد هذا يا ربي. منهم حذيفة ومنهم عمار بن ياسر ومنهم أبو موسى الأشعري يقول حنا الحين صرنا عند أموال، أول كنا نتمنى أن نشوف القرش بس أو نشوف الدينار الذهب نتمنى نشوف ما نحصله، والآن شوف عندنا جواري عندنا غلمان عندنا أموال وقصور وكذا. حتى أن عبد الله بن عمر يقول يا فلانة افعلي كذا ويا فلانة افعلي كذا، يدبر ما هو عارف أن يدبر الأموال مما حصل لهم. فالرسول قال سيكون، إنه سيكون، يعني الآن لا تنظر لحالك الآن الأسودان تمر ما لا تسألها، سيكون النعيم عندكم وستكون. عد له 30,000 عود من العنب في الطائف، يقول 30 حديقة كل حديقة فيها 1,000 حديقة أو 2,000 حديقة أو أكثر أو أقل. الشاهد أنه صار حدائق له ولأولاده من بعده ولزوجاته، حتى أن بعض زوجاته ورثت منه الثمن بعض زوجاته تقاسم الثمن وصل إليها قريب الله أعلم 30,000 دينار ذهب، بعض زوجاتهم أبوه له ثلاث زوجات يوم مات الزبير بن عوام رضي الله عنه، وقال لابنه عبد الله إذا مت فانظر هل علي دين، فإن كان علي دين فعندك الأموال وعندك كذا يا ابني وعندك كذا وعندك كذا، وإلا فاستعن بقريش بس لا تعد قريش ولا دين، ما أفد دين وبقي أموال لا تحصى ولا تعد، لكن هو ظن أن ديونه أكثر ما عليه دين، يوم مات ما عليه إلا شأن قليل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكون، إنه سيكون هذا. وقد ورد في البخاري رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما عاصبا بطنه بحجر، خرج يوما من بيته عليه الصلاة والسلام خير الأمة وصفوة الخلق وخير الخلق يعصب بطنه بحجر من الجوع، فلاقاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا أبو بكر؟ قال أخرجني الجوع يا رسول، عاصبا بطنه أيضا أبو بكر عاصبا بطنه بحجر من الجوع، فقال وأنا كذلك، يقول الرسول وأنا كذلك. فأتى تلقاهم عمر وإذا عاصم بطنه بحجر، ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله من بطنه، قال نحن كذلك، اذهبوا تعالوا نذهب. فذهبوا إلى حديقة مسافة كذا 30 متر عن أو 30 أو قال 3 كيلو عن المدينة رضي الله عن الهيثم بن التيهان، فوجدوا امرأته ما فيه بالهيثم، أين زوجك؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء، لأن ماء المدينة مالح، يستعذب يذهب إلى آبار حلوة ويأتي بالماء على حمار بقربتين أو أكثر أو أقل، استيذهب ادخل يا رسول الله. عرفت المرأة وأدخلت الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلته في عشة وفرجت لهم حصير، الحصير منطي من خوص. ولما أتى الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وهو أحد النقباء العشرة الاثنى عشر أحد النقباء الاثنى عشر الذي بايع الرسول 72 وامرأتان جعل عليهم 12 نقيبا، هذا الهيثم ابن التيهان من النقباء رضي الله عنه أرضاه. فلما رأى الرسول وأبو بكر وعمر قال الله من أكرم مني الضيوف اليوم، من فيه ضيوف أكرم مني اليوم، ضيوف الرسول وأبو بكر وعمر من أكرم مني الضيوف اليوم. فقام وأتى لهم بعلق من قطع قنا منصف رطب وبلح ورطب وبلح وجعله عندهم، وأتى لهم بماء بارد ثم قام على السكين حدها، قال إياك والحلوب وذات اللبن وإلى ذهب، فذبح لهم عناقا ذبح لهم عناقا، فصاروا يأكلون ماء رطبا بارد وماء بارد وظل بارد. قال الله لا تسألون عن هذا عين، والله لا تسألون عن هذا عين، خرجتوا عصبين بطونكم من الجوع والآن رطب بارد وماء بارد وظل بارد، والله لا تسألون عن هذا النعيم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هو الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا، قال إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أبو هريرة يقول لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس يا رسول الله أنا يمين المسألة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن عن النعيم، قال الناس وأي نعيم نسأل عنه يا رسول الله، ونحن الآن ما نأكل إلا تمر أسود وماء أسود، ما عندنا الأسودان، والعدو هذا حاصرنا وعنا وسيوفنا في أعناقنا، يعني محاصرين من جهة ومن جهة أخرى جوع، ما عندنا إلا تمر، والتمر قد يؤذي البطن، لا أكل الإنسان تمر واستمر عليه قد يؤذي المعدة وقد يؤذي الأذن وكذا، سيوفنا على عقلنا بنقاتل العدو والعدو محاصر لنا ونحن لا نأكل الأسودان، فأي نعيم من هذا؟ قال إنه سيكون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الآية ما هي في وقتكم هذا، إنه سيكون، سيأتي أن الإنسان يملك ملايين الملايين، يملكون ملايين حتى أن بعضهم يبكي يقول عجلت لنا حسناتنا في حياتنا الدنيا، عجلت نحن ممن عجلت له، يقول اللهم لا تجعلني ممن عجلت له حسناته، خمس غلمة وخمس جواري وكذا وكذا من الأموال ولا يستطيع يصرف أمواله من كثرتها، يقول عجلت لنا حسناتنا في حياتنا الدنيا، اللهم لا تجعل ممن عجل لنا إلى آخره. الشاهد الرسول قال إنه سيكون، أنتم الحين في حالة لكن ستكون بعد الفتوحات، وتنفتح الفتوحات وينقل إليكم كنوز كسرى وقيصر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، زويت للأرض حتى بلغت مشارقها ومغاربها، ولا يملكن أمتي ولا تملك أمتي ما زوي منها، زوي له فارس والروم، ففتحت فارس والروم، فارس والروم فتحت على واحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأكمل معاوية الفتوحات، أكمل الفتوحات إلى آخر السند والهند، معاوية على وقته رضي الله عنه أكمل الفتوحات حتى إنه حط أسطول، جعل أسطول في البحر لأنه يقاتل الناس، ثم لما يرون أن المسلمين يغلبونهم يهربون إلى السفن ثم يهربون عن الصعب، فقال اجعلوا أسطول، فجعل أول من كون الأسطول الإسلامي معاوية بن أبي سفيان، فصار هربوا في البحر نزلوا لهم بالسفن وصاروا يقاتلهم وسط البحر، سفينة تقاتل سفينة، حتى إنهم ضجت الكفار وصاروا يهربون إلى الآفاق لا يجدون ملجأ ولا ملجأ. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكون، هذا النعيم اللي أنزل الله سيكون، سترونه بأعينكم، اللي حي منكم سيراه، وكان لا شك في هذا، كان هذا علامة، علامة من علامات النبوة أنه كان الصحابة صار يملك أشياء ويملك أموال لا يستطيع تصريفها، يستعين بغلمانه أو بولده الكبير أو غيره من هذا، يستعين بتفريقها ويبكي يقول اللهم لا تجعلنا ممن قدمت له حسناته في الدنيا، اللهم لا تجعلنا منهم، فصار الإنسان ما يعرف أمواله كلها، 30,000 عود من العنب من يحصيها، و30,000 حديقة من يحصيها، هذا الزبير اللي يقول أسودان. نعم. قال أبو عيسى وحديث ابن عيينة محمد بن عيينة هي أصح من، يقول أبو عيسى الترمذي حديث سفيان بن عيينة أصح من حديث إسماعيل أبو بكر بن عياش، لا شك في هذا، سفيان بن عيينة إمام حافظ ثقة، وأبو بكر بن عياش رجل مستور الحال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن أردم الأشعري أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن أزرم ويقال ابن أزرم، وابن أزرم أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم يقال له ألم نصح لك جسمك. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل ألم نصح لك بدنك، أعطيناك العافية الإنسان، ما أعطيناك العافية ما هي نعمة، العافية اللي نعطيك ونصح بدنك فيها ما هي عافية، وقال ألم نرويك من الماء، ألم نصح بدنك ونرويك من الماء. لا شك أن الماء إذا شربه الإنسان الماء العذب أكبر نعمة على الإنسان، إذا مرضت الإنسان أو أصاب الإنسان الويزات بحلقه ورأى الإنسان يشرب يقول سبحان الله يتعجب يقول يا ربي إنه نعي، الماء البارد إذا شربه الإنسان فهو أكبر نعمة، تشرب الماء البارد للإنسان ويستسيغ تستسيغه ويذهب إلى بطنك أكبر نعمة على الإنسان، لا سيما إذا صار الإنسان معافى صحن الله بدنه ويرويها الله من الماء، هذا أكبر نعمة عند رب العالمين، مع النعم كثير ما يحصيها الإنسان، ما يقدر يحصي ولا نعمة واحدة. رجل تعبد الليل والنهار 60 سنة وقال أدخلوه برحمتي، قال لبي عملي يا ربي، قال هاتوه نعطوه نعمة البصر، زنوا نعمة البصر بعمل 60 سنة ما عصى الله مرة واحدة، وزنت أعماله 60 سنة بنعمة البصر فخسفت أعماله طاشت وثقلت نعمته، قال أذهبوا بلا جهنم، قال لا يا ربي برحمتك، لا يا ربي برحمتك، ظن أن عبادته 60 سنة وأنه ما عصى الله ولا لحظة واحدة أنها يدليبها على الله، أية عندك نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العافية، نعمة النطق، نعمة الإدراك، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة الاستساغة للطعام والشراب، نعمة نعم ما تقدر تحصيها الإنسان ولا جزء منها ما تحصيها. اشكر ربك، احمد ربك وسمي بأول الطعام، واحمد ربك واشكره في آخره عند اللباس وعند الأكل وعند الخروج وعند احمد ربك واشكره. سمي الله في الأول واشكره تعالى وتقدس، فإنه أهل للشكر، فإنه أهل للثناء وأهل للشكر تعالى وتقدس، صاحب الفضل على عباده، صاحب الفضل والمنة والجود على عباده تعالى وتقدسنا. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب عن حديث أبو هريرة. نعم. والضحاك هو عبد الرحمن بن أزرم ويقال عزرم. الضحاك هو عبد الرحمن بن أزرم ويقال عزرم بالعين والألف، جائز هذا وهذا. نعم. باب تفسير سورة الكوثر. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي قطعتاكه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب تفسير سورة الكوثر. وسميت الكوثر لأن الكوثر نهر في الجنة، قبابه حافاته قباب من اللؤلؤ الرطب حافتاه، ويقال إنه غير الحوض، لأن الحوض عليه المنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب به عليه على في المدينة، ينقل هذا المنبر معه إلى الجنة ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام، وتعرض الأمة، تدخل أول أمة من الأمم تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت الأمة صار الأبواب سرير من كثرتهم، مع أنه يصرف عنهم مع الأسف، يصرف من هذه الأمة أمم لا تحصى، يصرف من هذه الأمة التي وردت الأبواب ووصلت الأبواب ورأوا الرسول عيانا ورآهم هو، ويقول: هلموا أهلا ومرحبا بهذه الوجوه، أهلا وسهلا، هلموا هلموا. لكن يأتي الملائكة بمطارق من جهنم، ثم يصرف أمم من هذه الأمم، يصرف أمم من هذه الأمة التي وردت الباب، وردت الأبواب، تصرف إلى جهنم. يا ربي أمتي أمتي، الرسول ما يدري وش اللي حصل، يا ربي أمتي أمتي. فيقول الملائكة له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما الذي عملوا، أشركوا بالله وكفروا بالله وتكبروا وتجبروا على العباد، ما تدري وش اللي حصل بعدك هذا، ما تدري يا محمد يا رسول الله، ما تدري ما الذي ارتدوا عن دينهم وبدلوا الدين وغيروا الدين، وأنت لا تدري عن هذا. هذا الحديث في الصحيحين يلغي جميع حديث ورد، كل أحاديث اللي يحتج بها بعض من يحتج فإنها لاغية في هذا الحديث، لأن الحديث هذا في البخاري ومسلم، الحديث اللي بين يدينا في البخاري ومسلم. فمن قال لك إن أعمال العباد تعرض على الرسول في قبره كذب، كل هذا ملغي بهذا الحديث. أحد الحديث اللي في الصحيح هنا أنها تذاد عن من أمة محمد أمم لا يحصل، فئات وأمم بمطارق من جهنم مع الملائكة، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري، لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن دينهم وتكبروا وتجبروا على العباد، وارتدوا عن دين الإسلام وبدلوا وغيروا. فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا، فيذهبوا بهم إلى جهنم. هذا المؤسف، أن أمة محمد يصرف أكثرها إلى جهنم وهم يرونها. والحكمة في أنهم يصلون إلى الباب وينظرون للرسول أنهم رأوا الإسلام ودخلوا في الإسلام وعرفوا الإسلام وعرفوا حسن الإسلام ودينه وحلاوته، عرفوا كل شيء من الإسلام، لكنهم ارتدوا وتركوا هذا الإسلام الذي عرفوه. لذا يجازون أنهم يرون الجنة وأبواب الجنة ويرون الرسول ويعرفونه ويصرفونه. ليه ما يصير من الكفار؟ لحال الكفار والمنافقون والمشركون ما يرون الجنة مرة واحدة، والجنة هي تشريحها من 500 سنة، ما يرى ولا يجدونها. الكافر كافر يذهب به إلى جهنم ما يرى الجنة، لكن هذولا يرون الجنة ويرون أبوابها ويرون أهل الجنة يدخلون ويرون الرسول عيانا ويعرفون ويعرفهم، يزيدون حزن ويزيدون الجزع ويزيدون قلق ويزيدون قهر. قهر على ليش أنت دخلت الإسلام وعرفت الإسلام، ليش ترتد؟ ليه تخرج من الإسلام وأنت تعرف عرفت الإسلام ودخلت في الإسلام؟ ليه ترتد؟ ليه تغير دين محمد؟ ليه تغير الدين؟ ليه تتغير بهذا؟ ليه تخرج عن دين الإسلام؟ ليه تسب دين الإسلام؟ ليه تحب طقوس النصارى واليهود؟ ليش؟ ليش تحب طقوس النصارى واليهود؟ ليش تقلد الكفار؟ ليش؟ لماذا؟ أنت ورأيت الإسلام وحسن الإسلام وحسن مبادئ الإسلام، انظر إلى الرسول والرسول انظر إليك عليه الصلاة والسلام، فيزيد قهرا على قهر وجزعا على جزع وحزنا على حزن. هذه الحكمة في كونهم يصلون الأبواب. ولا الكفار والمنافقون والمشركون ومن حرم الجنة ما يصل إلى هذا الحد. لكن هذول ليزيد جزعهم، أنتم أسلمتوا وارتدتوا، خلاص أسلمتوا وعرفتوا سلم وكفرتوا، إذن يلا شوفون الجنة ورسولكم، لكن تزادون عنها إلى جهنم، يسقطون ويردون إلى جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، لأنك رأيت الإسلام وعرفته وارتد عن الإسلام. باب حكم المرتد وأنه كافر، ومن يقول إن الأمة محمد ما يرتد منها أحد فهو غلطان على دين الشريعة، غلطان على دين الإسلام. لا، باب حكم المرتد، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلام، المرتد هو الذي يسوي شيء يخرجه من الإسلام. شهادة لا إله إلا الله لا سبعة قيود، إذا اختل قيد ما نفعته لا إله إلا الله، لو يلهج بها الليل والنهار. لابد من معرفة الشريعة وأن تتبع الرسول فيما أمرك به وأن تجعله خالصا لوجه الله. عملك ما دمت حيا الإنسان تثبت عليه وتسر ربك الثبات عليه، وهو أن تخلص العبادة لرب العالمين وأن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اختل ميزان مع أحد الميزانين هذه فأنت في شقاء وربما تذهب إلى جهنم. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. حسن حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا شريح بن النعمان عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذا عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ، قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي لما أسري به ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام أري الكوثر، جاء الملك وراه الكوثر حافته أطرافه من اللؤلؤ الرطب أطرافه، والكوثر هذا غير الحوض، الحوض عند الباب عند باب الجنة، حينما يرد الناس على الباب يشربون من هذا الحوض وأكوابه، لكن الكوثر في وسط الجنة. قال هذا الكوثر اللي أعطاك الله إياه، هذا في لما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. يقول ثم انتهى إلى سدرة المنتهى فرأى نور، لما ارتفع من السدرة عليه الصلاة والسلام ارتفع من السدرة ونودي أن يرتفع، فارتفع عليه الصلاة والسلام حتى رأى النور. ولهذا أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، ما أستطيع أراه ولا يمكن يراه أحد في الحياة، لكن في الآخرة نعم يراه المؤمنون الصالحون ويرون وجهه ويكلمهم ويسمعون كلامهم، لأنه يعطيهم منعة ربنا تعالى وتقدس، يعطي العبد الصالح منعة في بصره ومنعة في سمعه حتى إنه يستطيع أن يسمع كلام الله، ولا كما يستطيع، يستطيع أن يسمع كلام الله ويستطيع أن يرى في بصره وجه رب العالمين بدون إدراك، بدون أن يدرك ماهية الوجه، إنما يراه ويسمعهم. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليموا إذ يسلموا، يقولوا سلوني ما اشتهيتم. فكلما هذا متى؟ كل يوم جمعة في الوادي الأفيح يجتمع المؤمنون الصالحون ويتساءلون ويتباشرون ويسأل واحد الثاني عما حصل له في الدنيا وعما حصل له في الجنة وعن درجات وعن الحور العين، يتبينهم كذلك إذ تجلى رب العالمين تعالى وتقدس يرون وجهه فيقول سلام عليكم بهذا اللفظ، ويسمعه جميع من في الجنة، جميع من كان في الوادي يسمعونه سلام عليكم، فيردون عليه السلام أنت السلام ومنك السلام، فيقول سلوني ما اشتهيتم. قال لم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا وتدخل الجنة؟ قال لكم بضائف لا أغلب وأزال، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين. يقول ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام طلع إلى حتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ درة عند رب العالمين لا يستطيع أن حتى يصله ولا يمسه، ومن قال إن لا يمسه للمطهرون أنه اللوح المحفوظ هذا غلطان في الوهم، واهم مخطئ، مخطئ في التعبير، لأن الدرة درة عند الرب العالمين محفوظة لا يمس أحد ولا يصل إلى أحد، حتى الملائكة ما يصلون إليها، يكتبون ما يلقيه الله، ما يكتبه الله تعالى وتقدس في اليوم والليلة يكتبون عن العباد ما يحدثه الله في اليوم والليلة من شقة وسعادة ومن عز وذل ومن حياة وموت ومن كذا يكتبون من اللوح المحفوظ. يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ. الملائكة تصعد حتى تصل إلى اللوح المحفوظ عند رب العالمين درة. اللوح المحفوظ اللي كتب القلم درة لا يناله أحد ولا يقربه أحد. وأما لا يمسه المطهرون فما بين يدينا كتاب رب العالمين هو الذي لا يمسه المحدث الذي وصف بحدث لا يمسه سواء حدث أكبر أو أصغر لا يمكن يمسه حتى بغلاف الحيض والجنب. قال بعضهم يمسه بغلاف وبعضهم يقول تطهيرا للقرآن لا يمسه أحد. الجنب والحيض لا يمسه حتى بغلاف عند كثير من العلماء. وورد في الحديث عن مالك بن أنس رضي الله عنه الإمام مالك رحمه في الموطأ أنه قال عن محمد بن أبي بكر بن حزم قال ورد علينا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض المحدثين أو بعض الذين يريدون أن يحرفوا كلام الرسول هذا منسوخ هذا في كذا هذا معلق هذا كذا. جميع الحديث لو بغينا نلغيها أنت حر يا الإنسان. حتى البخاري يقول ما هو صحيح. حتى البخاري حتى القرآن ألغي القرآن في إمكانك تعمل كل شيء. لكن حديث مالك صحيح. حديث مالك في الموطأ صحيح لا غبار عليه. وقال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا تصديق الكلام رب العالمين وشرح لكلام رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون. لا يمكن أن يمس هذا المستقول وصف ثوب ثوب معنوي تلبسه الإنسان. هذا الوصف هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. الطواف لا يمكن تطوف وأنت محدث. مس المصحف لا يمكن وأنت محدث. الصلاة لا يمكن تصلي وأنت محدث إلى آخره. قال قلت للملاك ما هذا؟ قال هذا الكون الذي عطاه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج منه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قلت للملك وهو جبريل يعني يصحب الرسول جبريل هو اللي افتتح السماوات افتتح الأبواب. وعلمنا من حديث الإسراء أن السماوات المبنية التي لا يمكن يصلها أحد أن لها أبواب تفتح وتقفل. فطرق الباب جبريل عليه الصلاة والسلام. من هذا؟ الحارس يقول من هذا؟ قال جبريل. من معك؟ قال معي محمد. أو قد أرسل إليه أرسل الله إليه؟ قال نعم ففتحوا له. وهكذا في الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره. الشاهد إن الأبواب المبنية لا يمكن يصل أحد. 500 سنة للناقة المجدة 500 سنة ما بين الأرض والسماء 500 سنة. الشاهد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما هذا يا جبريل؟ ما هذا الكوثر هذا؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر أعطاك الله إياه حافتاه من هنا من الرؤلؤ الرطب. يقول فضرب بيده على أرض الكوثر هذا فأخرج مسك طينة من المسك الأذفر من المسك اللي ريحته تفوح. على كل حال الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من يقدر يخطيه. ثم سورة الكوثر نزل أيضا أنك لا تصلي وانحر لربك الإنسان. إن أعطيناك الكوثر فصلي يا محمد لربك وانحر. كره الصلاة بين الذبح. الذبح لازم يكون لله والصلاة لازم تكون له. والصلاة حتى الخضوع حتى الانحناء حتى الركوع والرفع حتى كل شيء هذا شرك بالله شرك أكبر. التحيات لله معناه جميع التعظيمات لرب العالمين ومن الركوع والسجود والانحناء والخفض والرفع كله لرب العالمين. من صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك لا تصلي لغيره وانحر لربك لا تذبح لغيره. فمن ذبح لغير الله فهو المشرك الكافر أيضا. فقرن بين الصلاة والذبح لأنهما قرينان لا تذبح لغير الله ولا تصلي إلا لله رب العالمين. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لأنه من رواية مالك بن صعصع رحمه الله رضي عنه. مالك الذي روى لنا الإسراء بكامله من أوله إلى آخره مالك بن عامر بن صعصع. فقد روي هذا الحديث اللي بين يدينا من غير طريق من غير وجه يعني من غير طريق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا هنات قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب الهلالي قال حدثنا محارب بن دثار قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت الكوثر حفتاه من الذهب وطينته أحلى أحسن من المسك الأذفر وماءه أحلى من كل شيء وماءه. فهل هذا الكوثر هو الخامس من المياه اللي ذكر الله في سورة محمد؟ ذكر في سورة محمد 400 مياه وهذا هو الخامس اللي ذكره المحدثون الذي ذكر تعالى وتقدس عسل وذكر ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وماء له ولبن مصفى وذكر 4 من الأنهر اللي تجري وهذا الكوثر هو الخامس كما ذكر البخاري أنه 5 الأنهر اللي في الجنة 5. أما الحوض فلا يذكر الحوض أكبر وأكبر الحوض أكبر وأكبر ما هو من الأنهر التي تجري. أما النهر هذا فهو الكوثر يقول اعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام حافتاه من الذهب وطينته أحلى أو أعظم ريح من المسك الأذفر. يقول أبو عيسى التلمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب تفسير سورة النسر. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر رضي الله عنه يسألني ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقلت إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نهو إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا أبناء مثله. يقول التلمذي رحمه الله باب تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح يعني أن الله تعالى وتقدس ينعى للرسول عمره خلاص يعني انتهيت من الأرض. إذا جاء نصر الله انتهيت. إذا جاءت السنة 9 وفتحت الفتوحات على الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب الكتب للملوك والرؤساء وانتهت الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا وتتبع الإسلام وبسط وانتشر في الأرض الإسلام انتشر في الأرض فإليك إلينا يا محمد إلينا يا رسول الله إلينا يا محمد فقد اشتاق لك ربك. يقول إذا جاء نصر الله والفتح انتصر الإسلام وخرج الإسلام ثم فتحت مكة وفتح غيرها من المدن فإلينا يا محمد إلينا يا محمد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود اللي يسمى أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع سنة 9 له 7 سنوات أو 8 سنوات ولما مات الرسول بعد 2 أو 3 صار له غريب 11 أو 12 سنة فهو طفل لا يزال طفل في نظر الصحابة أنه لا يزال طفل ابن عباس رضي الله عنه. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يدنيه ويجلسه معه في مجالس كبار المهاجرين والأنصار يجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر ويجلس ابن عباس جنبه. فتألم بعض من له أولاد من الصحابة كما في البخاري يقول تألم بعض الصحابة فقالوا تدني ابن عباس وهو طفل ابن 12 أو 11 سنة ولنا أولاد كبره وتدنيه وتسأله وليش ما تجيب أولادنا؟ فقال يريهم فضل ابن عباس رضي الله عنه ليريهم فضل ابن عباس. ما تقولون أنتم في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما تقولون في تفسيرها؟ قالوا أخبر ربنا أنه جاء الفتح وأنه إذا جاء نصر الله وأنه يسبح ويهلل ويذكر الله. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إن هذه لا تنعى أجل الرسول إليه أنه انتهى أجله خلاص سيلحق بربه. قال ما أرى منها إلا ما ترى. يريد أن يخرج فضله يبين فضله للصحابة رضي الله عنه أنه يفسر القرآن لأن الله الرسول دعا له بالفقه والتفسير القرآني، يفقهه في الدين وأن يفسر القرآن. فكان كذلك رضي الله تعالى، انتهت إليه رئاسة الفقه ورئاسة التفسير في وقته، حتى إن ثلاثة أو أربعة اللي يبلغون عنه من كثرة العالم اللي تجتمع يقفون ويبلغون عنه، منهم أبونا نظرة ومنهم فلان ومنهم فلان، يقفون واقفين، وابن عباس يتكلم وهم يبلغون الناس من كثرة من يجتمع عنده رضي الله عنه وأرضاه. انتهت إليه رئاسة الفقه وانتهت إليه رئاسة التفسير. فالشاهد ليريهم عمر فضله، ما تقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول فيه؟ أنتم ما تقولون؟ قالوا أمر الرسول يستغفر ربه ويتوب إليه وأنه قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذه السورة نعت إلى الرسول عمره، خلاص انتهى عملك، أرسلناك يا محمد أن تبلغ الناس وأن تنشر الإسلام وقد فعلت، الحق بنا، خلاص اتقنا إليك فالحق بنا. فنعى فنعي له عمل، حتى إنه لما نزلت لا يقوم مقام لك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، كان يقول هذه الدعاء حينما يقوم من مجلسه، سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لأنه قال الله له إذا جاء نصر الله فتحت مكة، ولما فتحت مكة جاءت الأمم كلها، دانت للرسول على الأمم كلها وأسلمت. لما فتحت أول يستحسون لأن قومه عاصين عليه ولا أطاعوه، فما دام قومه ما أسلموا فمعناه أن ما ندري عن الدين هذا، لكن لما فتحت مكة وأسلمت مكة أسلمت الأمم بكاملها، أسلمت الأمم بكامل. سنة 8 ثم سنة 9 أرسل أبو بكر ومعه الأمم تنادي في الحج أن لا يطوف البيت عريان ولا يطوف مشرك، لا يأتي البيت مشرك ولا يطوف عريان، فانتهى الناس عن الطواف عريان، ولا كانت عادة سيئة، وانتهى المشركون مع ديهم. ليش؟ توطئة لأن الرسول سيحج حجة الوداع الذي ودع بها الخلق، وقال أني أرى أني لا ألقاكم بعد هذا، خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا. نعم 81 يوم ثم لحق برب عليه الصلاة والسلام، 81 يوم الذي عاشها بعد حجة الوداع ثم لحق بربه في 12 من ربيع الأول سنة 11 لحق بربه. فقال ابن عباس اللي أرى أن هذه السورة نعت للرسول أجله، يعني اقترب أجلك، انتهى الأمر اللي أرسلناك فيه قد أبلغته وأديته وانتشر الإسلام، الحق بنا. فلحق برب عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع ب81 يوم لحق بربه، لأنه أخذه الصداع وأخذه المرض في 29 صفر، ثم بقي إلى 12 ربيع فلحق بربه يوم الاثنين. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن حسن صحيح، هذا الحديث حديث الحسن، يعني حديث ابن عباس، وأن عمر يري الناس فضل ابن عباس رضي الله عنه وأنه أعلم منهم بالتفسير. نعم. باب تفسير سورة تبت يدا. قال رحمه الله حدثنا هناد وأحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة تبت يدا أبي، يعني تربت يداه ولحق بالتراب وذهب إلى جهنم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى إلى الصفا، طلع إلى الصفا ونادى قريش بكاملها وبأسماء قبائلها ورؤسائها يا صباحاه يا صباحاه. وكان العرب إذا صار هناك جيش وجاء واحد منهم من القوم وهناك ناس جاء عرب نازلين جاء المسافر وصاح علم، أما يحط ثوب على عود وريهم أن هناك عدو اهربوا اهربوا فيهربون، أو يرجع على جبل ويصيح يا صباحة يا صباحة العود العدو مصبحكم أو مسيكم. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام صباحا وطلع على الصفا ثم نادى بأعلى صوته يا صباحة يا صباحة، فلما اجتمعت قريش بكاملها صار يناديهم بأسمائهم وقبائلهم حتى نادى العباس وبني هاشم والعباس وحتى نادى فاطمة أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم شيئا، لو أرأيتم لو أني قلت لكم إن عدوا مصبحكم تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ولا تشركوا به، قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب تبا لك ذلك اليوم، تبا لك يعني ترابا لك بوجهك وهلاكا لك، تبا لك ذلك اليوم. فأنزل الله هذه السورة توبيخا له، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله لأنه غنيه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أخت أبي جهل، امرأته أخت أبي جهل هشام، هشام بن عمرو يسمونه، أبو جهل اسمه هشام بن عمرو المخزومي. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل الحطب النميمة، حمالة الحطب يعني نميمة تحمل نميم بين الناس وتنم هؤلاء وتنم هؤلاء إلى آخر السورة. فابتلاه الله بالغدة، نعوذ بالله بالغدة في حلقه، فمات بعد سبعة أيام من هذه القضية، مات بعد سبعة أيام حتى عفن نعوذ بالله جسمه وعفن نفمه، وصار الناس لا يستطيعون يقربون إليه، فأخذوه بأعواد حتى رموه في غار من الغيران حط الحجر دونه ودونكم الغار، هنا بجبل أبي لهب المسمى الآن بأبي لهب، رموه بعواد بعمد بعمد، شالوه بعمد ورموه في الغار وحطوا حجر كبير على فم الغار وتركوه لأنه معفن ما حد يقدر به. ابتلاه الله بالغدة فمات بعد سبعة أيام. الشاهد أن الله وضخ أبي لهب، تبت تبت يدا أبي لهب، يداه تبت يعني تربت في التراب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأن الرسول لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف الأقربين بعد ما هو الأبعدين، الأقربين قريش كلهم، لأن ما في قريش قبيلة إلا وله نسب فيها، ما في قريش قبيلة إلا وينتسب فيها مع عبد مناف، لأن عبد مناف جد قريش بكاملها، قد قريش الأعلى الأدنى الخامس كله تجتمع فيه جميع قبائل قريش بمكة. باب تفسير سورة الإخلاص. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعيد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال ولم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد، سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعيد الصنعاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال عن أبي العالية عن أبي العالية الرياحي قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو أحد القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن كله من أوله إلى آخره، أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه المشركون فقالوا انسب لنا ربك صفه لنا، فنزل قوله تعالى قل هو الله، قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول قل هو الله أحد والواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الله الصمد الذي ترفع إليه حوائج الناس، الصمد هو الذي ترفع إليه الحوائج حوائج العالم ترفع إليه حوائج فيقضيها تعالى وتقدس على حسب ما قدره لهم فتقضى إليه ترفع إليه الحوائج، الصمد هو الذي ترفع إليه الحوائج، السيد الذي ترفع إليه حوائج الأمم الله الصمد الذي لم يلد تعالى وتقدس ولا ينبغي له ذلك ولم يولد ولا ينبغي له ذلك وليس له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه ولا وزير ولا معين ولا صاحبة ولا ولد، تقدس تعالى وتقدس وتنزه عن هذا كله. فالذي يولد هو يموت وربنا لا يموت لا يلد ولا يولد ولا يموت تعالى، هو الباقي الحي القيوم لله رب العالمين البقاء الأبدي. نعم. قال رحمه الله. ورد أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ما سبب أنها تعدل ثلث القرآن؟ من قرأها ثلاث مرات فكأنه قرأ القرآن كله. ما سبب كون أنها تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن. ليش تعدل؟ يقال إن القرآن ثلاثة أثلاث: قصص وحكايات وأخبار عن الأمم السابقة وأحكام شرعية وتوحيد. وقد تضمنت هذه السورة ثلث القرآن وهو التوحيد، تضمن ثلث القرآن وهو التوحيد. فلهذا لقرأتها كأنك تقرأ ثلث القرآن، كأنك قرأت ثلث القرآن الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهته فقال انسب لنا ربك، قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد فذكر نحوه ولم يذكر فيها نبي بن كعب. قال أبو عيسى وهذا أسه من حديث أبي سعد، وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى، وأبو العالية اسمه رفيع، وكان عبدا أعتقد امرأة سابية. يقول التيمي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد الضبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عن الربيع قال عن أبي العالية قال حدثنا أبو العالية رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهته. أبو العالية رفعه، يعني أسقط أبي، يصير مرسل، رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول سب آلهة الكفار أو تكلم بها فقالوا انصف لنا ربك. طيب انصف لنا، أنت الحين سبيت آلهة لنعبدها، انصف لنا ربك. مع أنه ورد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسب آلهتهم فيسبون الله عدوا بغير علم، ما هم فاهمين، لا تسبوها. لكن الرسول أحيانا يتكلم بها، أنتم تعبدون أصناما لا تسمع ولا تضر، يرون أنها سبهم، فقالوا صف لنا ربك. طيب فأنزف هزاد، أتى جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه ولا وزير ولا شفيع ولا معين ولا ناصر، ليس له أحد، ليس مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس، ليس كمثل ربنا شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فالأحد الواحد الأحد، الفرد الصمد، والصمد هو الذي تحتاج إليه الخلائق وترفع حاجاتها، السيد العظيم السؤدد الذي ترفع إليه الخلائق حاجاتها، الذي لم يلد تعالى وتقدس ولا ينبغي له ذلك، ولم يولد ولا ينبغي له ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو شيء يكافيه أو يجاوره أو يناصره، لا هو غني عنه، هو الغني المطلق صاحب الغنى المطلق تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى والمرسل أصح. يقول أبو عيسى الترمذي ورد الحديث الأول عن أبي بن كعب أنه موصول، يعني ما فيه إسقاط، لكن هنا الحديث الأخير يقول عن عن عن عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل المشرك إلى آخره، ثم سمى لنا أبو العالية وسمى لنا أبو الجعفر الرازي. نعم. قال وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، أبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو العالية أبو العالية اسمه رفيع بن مهران. نعم. وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى، وأبو جعفر اسمه عيسى، وأبو العالية اسمه رفيع. نعم. ما يضره أن يكون عبد، وكان عبدا اعتقدته امرأة، مثل سلمان الأشجعي رضي الله اعتقدته امرأة، ومثل مكحول لساد الشام، من يسود الشام يا زهري؟ قال يسوده مكحول، قال من العرب من قال من امرأة رجل من من من من ضرب مملوك اعتقدته امرأة من هذيل، مكحول عبد النوبي اعتقدته امرأة من هذيل، انظر وساد الشام بكاملها بالعلم بالدراية والرياء، بما ساد عطاء بن أبي رباح مملوك مولى معتق، قال بما ساد أهل مكة؟ قال بالدراية والرواية، قال يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.